الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سبق البدء بالتوسل وأقسامه، وأرجو أن نكون أنهينا الكلام على التوسل المحرم، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع به إخواني المسلمين. أما التوسل الجائز فهو أنواع: التوسل بأسماء الله عموما، التوسل بصفات الله عموما، التوسل باسم خاص من أسماء الله، التوسل بصفة خاصة من صفات الله، التوسل بالإيمان بالله، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بذكر حال الداعي، التوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني أن تطلب له منه أن يتوسل، أن يدعو لك. فلنبدأ بالأول، التوسل بأسماء الله. تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي وترحمني وما أشبه ذلك. دليل هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في من أصابه هم أو غم، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذا قاله أزال الله عنه الهم والغم. الشاهد من هذا قوله: بكل اسم هو لك، فتوسل بكل أسماء الله. وأما التوسل باسم من أسماء الله عز وجل فأن تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فتوسلت باسمين خاصين: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، هذا مناسب للمغفرة. وإذا قلت: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل باسمين مناسبين لما تدعو به، لما تدعو الله إياه. الثالث: التوسل إلى الله تعالى بكل صفة من صفاته، مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بصفاتك العليا التي هي أكمل الصفات أن تدلني على الخير وتوفقني للعمل به. الرابع: التوسل إلى الله بصفة من صفاته، صفة واحدة أو صفتين، المهم أنه شيء مخصوص من الصفات، كما في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الخامس: التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، ومنه الدعاء في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. السادس: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، ومنه هذه الآية: الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. السابع: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ومن حديث الثلاثة الذين دخلوا غارا فانطبقت عليهم الصخرة وعجزوا عن إزالتها فتوسل كل منهم بعمل صالح حتى انفرجت. توسل أحدهم بالبر التام لوالديه، والثاني بالعفة الكاملة، والثالث بالأمانة التامة، الثامن التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد اجتمع التوسل بحال الداعي وصفة المدعو أو اسمه في دعاء أيوب إذا قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. التاسع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بطلب الدعاء ممن ترجى إجابتهم من عباد الله الصالحين. وهذا على نوعين، عام وخاص، أي أن طالب الدعاء الغير إما أن يكون طلبه عاما لجميع الناس أو خاصا به. مثال الأول أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه والناس معه، قال: اللهم أغثنا 3 مرات. فأغاثهم الله عز وجل، ولم ينزل عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. ومثال خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. هذا ما حضرني الآن من أقسام التوسل الجائز. بقي أن يقال: هل من المشروع أن الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له؟ والجواب: لا، بل ادعو الله أنت بنفسك حتى تظهر افتقارك إلى الله عز وجل وحاجتك إلى الإجابة. وفي نفس الوقت الدعاء عبادة، وأنت إذا طلبت من غيرك أن يدعو لك تعلق قلبك به، وربما يقول لك الشيطان: لا تدعو الله، أنت أوصيت فلانا الصالح أن يدعو لك وكفى. فلا تسأل أحد أن يدعو لك، ادعو الله أنت. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل اسألوا عبادي الصالحين أن يدعو لكم. فإن قال قائل: كيف تجيبون عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر: يا أخي لا تنسنا من دعائك؟ فالجواب أن هذا حديث ليس بصحيح، وما ليس بصحيح فليس بحجة. فإن قال قائل: ما تقولون في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى ويس القرن أن يدعو له، أن يطلب منه أن يستغفر له؟ فالجواب أن هذا خاص بهذا الرجل، وإلا فنحن نعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابة أفضل من ويس، وهم في الصحبة كلهم أفضل من ويس، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم من ذوي الفضل من الصحابة أن يدعو لكم. وما كان خاصا بشخص فإنه لا يتعداه إلى غيره. على على أنه ربما يكون لهذا الحديث معنى آخر لمن تأمله. أخي المسلم، عليك بدعاء الله عز وجل، عليك بالتوسل بالأسباب التي جعلها الله تعالى وسيلة، ولا تقحم نفسك في أمور مشتبهة مع وجود الأمور الواضحة والحمد لله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. نسأل الله تعالى أن يحمينا وإخواننا المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.